حضرت مرة فاتت انت باهي. من ثاني شيخ هاي شيخ؟ فصلا المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. فالذي يعرف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف وفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. يلا يا والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. أما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتجزم بالياء، وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذف. سلام محمد. فصل المعربات قسمان: اسم يعرف بالحركات، اسم يعرف بالحروف. الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع مثل الآخر، وكلها ترفع الضمة وتنصب وتخفض بالكسرة وتجزم السكون. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. قلت أنت والفعل المضارع مثل الآخر، والصحيح الآخر، والصحيح الآخر عند إعراب خاص به ولا ما تكونش معنا هنا. سلام عليكم. أنت أدخلت المعتل معناها أخرجت الصحيح. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يجزم بحذف آخره. أنت الباين جديد اللي كأنك أول مرة ولا؟ إيه. هيا غاز. ولا أحد ما حضرت في العقب. يلا فصل. الذي يعرف بالحروف أربعة أشياء. أربعة. التثنية جمع المذكر السالم. والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. بكمل يا أحمد الجواب. يفعلان أما التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بذلك وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم بالحذف. هذا المهم، احنا راهو هذا المهم، قاعد نقول لكم هذا المهم، هذا الأساس، هذا القواعد. الحوش كان القواعد مش كويسة يطلع ما ينفعش كله يشقق ولا. هذه القواعد وبسيطة. هو والله المصنف رحمه الله يعني أبدع في هذا الفصل إبداع ما سبقه إليه أحد، أراه سبحان الله. يعني نقول لكم متى يشوفوا، لو ممكن أنت ما طلعتوش على كتب النحو، لو تطلع على جميع كتب النحو ما تلقى تلخيصا كهذا التلخيص. وفق الله توفيق عجيب في هذا الباب، في هذا الفصل بالذات صراحة. جامع مانع، لو من يدخل هذا الفصل يحفظه كويس ما عاد يحتاج لشيء، يقدر يرجع للمتن ويتذكر الشرح يجيب كل القواعد اللي يحتاجها. جمع كله قلنا المعربات، وهنا جمع كم هو من المعربات؟ ثمانية. جمع الثمانية، وهذه هي المعربة، حتى تجد بعض التفاصيل الأخرى التي كلها تدخل تحت هذه كليا. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع المجرد. الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، لم يتصل به ضمير، وقلنا راه ودي عليها دقة شوي الملاحظة تعبير الشيخ، ها إيش المقصود بها؟ آه. مما يعرب فاعل، قد يتصل به شيء يعرب مفعول به، لا علاقة له، لا يؤثر. إذا اتصل به ضمير يعرب مفعول به كأنه لم يتصل به شيء، شكي نفس الإعراب، نفس إعراب الفعل المضارع إذا اتصل، إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ضميرا يعرب مفعولا به، نفس الفرق، لا فرق بينهم. طيب مبني فعل الأمر بناء، مبني فعل الأمر علامة، لكن علامة البناء ليس معرب، فعل الأمر لا يعرب مبني. واليوم احنا حندرس الفعل وخليناها يوم الثاني بدينا في الفعل. طيب هاي الاسم المفرد، نبغى واحد يسرد لنا اعرابه. هاي نبدا عبراني الاسم المفرد، ها آه. يباهز بس سرح شوي، خليه حفظ حفظ قوي. يرفع بالضمة ينصب الفتح يأخذ بالكسرة إذا كان مصرف والفتح إذا كان غير مصرف، هيك خليها هذه حتى انت راقي تحاول تديرها، ما تخليهاش تفارقك. معلومة مهمة رأيت تنبلينك عليها أشياء كثيرة جدا قدامك، تسرح لك ما تستهينش بيها السطر هذا، تقول أنت سطر بسيط، هذا راه مهم جدا في النحو، يشكل لك حوالي أقل شيء ربع النحو، ربع المعلومات في الإعراب. ها ترى عيدها، عيدها. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرف وينصب بالكسرة إذا كان غير منصرف. وينصب؟ يخفض ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا وبالفتحة إذا كان غير منصرف. هكذا. ها هذا إيش هو يا غازي؟ به وجمع التكسير؟ مثله. مثله. جمع التكسير كذلك، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة يخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. وبالفتحة إذا كان غير منصرف. هذين الاثنين انتين منه تبتون، ها تبتون كويس، تبتون كويس كويس، أكثر من الممتاز اللي المفروض يكون. به عندنا بعدين جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم تقلش عبر الفن تقولنا إيش هو جمع المؤنث السالم؟ ما هو ما رجعتش من يوم خذيناه بكر، من يوم خذيناه نسيت تركته هنا، ها وين كنت مقعم زي ذلك اليوم انت؟ ربما تجد اشوف مكانك ربما. ها ما جمع سهله، ما جمع بألف وتاء تعامله العرب معامله المنسل، ما جمع بألف وتاء يعني زدنا في ألف وتاء صار جمعا، كان مفردا زدنا في ألف وتاء صار جمعا، ما جمع بالألف والتاء فهو يعامل معامله المؤنث السالم ولو كان مذكرا ولو كان مكسرا تسوى. المهم جمع بالألف والتاء، العرب لا تنظر إلى هذا، تعامله معاملة المؤنث السالم كله. جبنا ضربنا مثال بحمامات وسطبلات وسردقات وسجدات، تذكروا فين ونسيتوه؟ ها كل هذه أمثال هي مخالفة في الأصل مذكر هي أو مثلا مكسرة، ولكن العرب تعاملها هكذا، تعاملها معاملة المؤنث السالم. المؤنث السالم هذا قاعدة إعرابية يا محمود، يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة، يعني فيه ايش؟ ايش اللي خدها القاعدة الفايدة فيه؟ ينصب بالكسرة. ايه يعني ايش الخروج على القاعدة؟ نيابة الكسرة عن الفتحة، نابت فيه الكسرة عن فتحة، يعني حركة عن حركة. الأصل في النصب أنه بالفتحة، لكن هنا بالكسرة. طبعا هي العلة الثقل، لأن الفتحة على التاء ثقيلة، فتحة على التاء ثقيلة. طيب هذا شعر المنتصر المتيرة منه. مثال الفعل المضارع، فعل المضارع الذي لم يتصل به ضميرا، لم يتصل بآخره ضمير ويعرب فعل، هذا إيش إعرابه؟ ها ويجزم بالسكون، ها ويجزم، أي نعم فعل المضارع يرفع بالضمة ينصب الفتح ويجزم بالسكون، ويجزم بالسكون. طيب به يسعى، يسعى المؤمن في الخير، دخل عليها لم انت خيروا لنبوه يتصل بأخره، يتصل بأخره كيف حافل علة هو مش منه دخلوا عليه تدخيل يتصل به يعني، كأنك تقول ليس منه حرف العلة أنت. الفعل مضارع أنا قلت إحنا في الباب هو كيف ذكر قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هكذا قال المصنف. ها إحنا درسنا فيك على هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء كما قال المصنف، كيف نعربه؟ به كيف لم يتصل بآخر شيء؟ نعم انت المعلومه اللي بين عليك مرجع اساس انا حفظت بس لا احنا هذا خلاصه النظم، لا هذا خلاصه، هو مش موجود في المتن هذا، هل موجود في المتن هو هذا مش موجود في المتن ولا هذا استخلصناه نحن استخلاصا من المتن من كلام المتن، هو غير موجود الكلام هذا نصا في المتن، هذا كلام لسه نصا للمتن، هذا نحن استخلصناه ولخصناه لكم من باب التسهيل. نعم ايه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وبحذف آخره إذا كان معتل الآخر. حرف العلة راه مش داخل على الفعل، خطأ تقول دخل عليه حرف علة، حرف العلة أصل الفعل، حرف من أصل الفعل حرف العلة لم يدخل عليه دخولا، اللي تدخل على الفعل هي الضمائر واو جماعة ألف الاثنين يا المخاطبة نون نسوة تاء الفاعل، هذه ضمائر تدخل على الأفعال، إنما حرف العلة هذا في أصل الفعل حرف من أصوله لو حاولت ينتزع الفعل هم ولا. طيب هذا الفعل المضارع لا أعيد إعرابه يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويزم بالسكون إذا كان صحيح الأخر إذا كان معتل الأخر ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الأخر وبحذف آخره إذا كان معتل الأخر أو بحذف حرف العلة إذا كان معتل الأخر. هذا الفعل المضارع، هذه اللي تعرب كلها بإيش؟ بالحركة، تعرب بالحركات، الأصل في الحركات الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة والجزم بالسكون، هذه أصل الحركات، إذا حصل فيها نيابة تكون خروج عن القاعدة. باي والتي تعرب بالحروف كم؟ أربعة من المعربات، أربعة يعربن بالحروف يعني تنوب فيها الحروف على الحركة، هناك حروف تنوب عن الضمة، ترى من يقول ليش ينوب عن الضمة؟ ما الذي ينوب عن الضمة يا عبد الفتاح؟ الواو، الواو حد يسمعك عبد الفتاح؟ ها ما اسمك انت بس خلينا نحفظ. نعم جمعة، باهي الوحيد مع الناس جمعة غيرك. ها نعم الذي ينوب عن الضمة الواو والالف والنون، كل هذه تنوب عن الضمة. شفت الضمة ما شاء الله عندك كم نواب؟ ثلاثة، مدير كبير هذا، احنا المدير الكبير عندنا هذه عندها ثلاثة. ها يبقى الضمة الأصل فيها هي للرفع، لكن ينوب عنها الواو والألف والنون. ترى وين الواو يا جماعة؟ الواو وين تنوب عن الضمة؟ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وملحقات المذكر السالم، في جمع المذكر السالم وملحقاته وفي الأسماء الخمسة، هذا تفصيل. طيب الألف أين تنوب يا غازي عن الضمة؟ الألف في المثنى، في المثنى. أنت حتى كأنك جديد حتى أنت أو اليوم باهي مزال مسامحين لكم. النون، النون يا حمزة أين تنوب عن الضمة؟ هاي إبراهيم في الأفعال الخمسة، موضع واحد اللي هو الأفعال خمسة، بدل ما ترفع بالضمة ترفع بالنون تبوس النون. طيب طيب والأصل هذا قلنا احنا الأصل هذه الضمة، باهي والأصل في الفتح في النصب الفتحة، ها في الفتحة ماذا ينوب عنها يا محمد؟ ما الذي ينوب عن الفتحة؟ ها فتحة الألف زيد الكسرة كويس، اثنين زيد والياء كويس، زائد حرف النون هذه أكبر من الضمة، فتحة ملكها أكبر من الضمة ولا رتبتها أعلى، عندها أربعة، أربع نواب الألف الكسرة والياء والفتح وحرف النون ولا إيش قلنا هي الفتحة تنوب عنها الألف وينوب عنها الكسرة وينوب عنها الياء وينوب عنها حذف النون وينوب عنها حذف النون كويس. بانجول الالف ها ترى قلنا وين الالف تنوب على الفتحه؟ في الاسماء الخمسه تنوب عن الفتحه في الاسماء الخمسه وتنوب عن الضمه ترى ايه ايه لا ما لا لا انت يبقى سرحان انت اقول يا محمد ترى في المثنى لاحظت ولا الالف تنوب عن الضمه في المثنى وتنوب عن الفتحه في ايش في الاسماء الخمسه تلخبطوش ركزوا معلومات دقيقه معلومات دقيقه وسهله جدا راهي مش صعبه سهله الفتحه تنوب عن الالف في المثنى وتنوب عن ها الالف تنوب عن الضمه في مثنى وتنوب عن الفتحه في الاسماء الخمس في الاسماء الخمس باي طيب بعد الفتحه قال عندنا هو ايش كسره كسره ها كسره وين تنوب عن الفتحه موضع واحد جمعنا السالب الياء اين تنوب عن الفتحه في موضعين ولا في ثلاث الفتحة تنوب عفوا ايش هي الياء تنوب عن الفتحة في موضعين بس المثنى وجمع المذكر السالم نعم وملحقات المذكر السالم ملحقات المذكر السالم ملحقات المثنى بعد كلمة الملحقات تحت هذه الملحقات باي طيب ايش هي هذه الكلمة عليها احنا الياء بعد الياء عندنا حرف النون طبعا حرف النون اكيد موضع واحد اللي هو الاخر الخمس فيش غير باي طيب بعد ذلك ايش عندنا الكسره الكسره ايضا هي العلامه الرئيسيه للخفض ها وينوب عنها الياء الياء ها والفتح وحرف النون لا وينوب عنها ايش الياء او الفتح الكسره هي العلامه لكن ينوب عنها ايش ها الياء والفتحة بس الياء أين تنوب على الكسرة في كم موضع اثنين واحد والمثنى بين الأسماء الخمسة بيش جر ما علم جرها الأسماء الخمسة إيش علم جر الياء إذن ثلاث مواضع الياء تنوب عن الفتحة في موضعين وتنوب عن الكسرة في ثلاث بداية شفتوا طيب بعد عندنا إيش الفتحة ها فتحة تنوب عليه اسم الذي يصل تنوب عليه شيء فتحة ايه تنوب عليه الكسرة الكسرة ما هو ركز اجمع المعلومات احنا بايش بدينا بالموضوع الاصلي في الكسرة احنا في الكسرة ايش ينوب عليها ما تسرحش خليش روحك سرحان كل هذا من السرحان خليهم الصغار انساهم تو شوي ها يبقى الفتحة تنوب عن الكسرة في كم موضع بس اللي هو الاسم الغير منصرف الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف او الاسم الغير منصرف طيب بقى نرجع الى ما يعرف بالحروف بدا هو بالمثنى بدا بالمثنى قال ايش ها ثم تثنيته ها المثنى ايش قال عني عبد الفتاح يرفع يلا امشي كويس يرفع بالالف ينصب ويخفض بالياء هذا المثنى يرفع بالالف ينصب ويخفض بالياء بعده جمع مذكر سالم يلا يا جنيد كويس 100% بعده الاسماء الخمس هيا يا شيخ حمد هيا محمد شبو ترفع بالواو تخفض بالياء ايش الشروط هل لذلك شروط ولا مطلقا بدون شروط ايش الشروط ترى هيا قول يا قول قل مفردة مكبرة مضافة إضافتها إلى غيرها المتكلم كويس مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم ما زال شوي ذو بمعنى صاحب فو خالية من الميم ذو بمعنى صاحب فو خالية من الميم نعم إيه ذو قلنا ذو لا تضاف إلى الأوصاف ولا إلى الضمائر لا تضاف إلى الأوصاف ولا تضاف إلى الضمائر اللي هي دو بمعنى صاحب لأن عندنا قلنا دو أخرى اللي هي دو طائية اللي هي اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى التي هذه عند الطائيين خاصة هذه كمبنية برا طيب ما زالت إيش الأفعال الخمسة ترفع وتنصب وتجزم بحذفها تنصب وتجزم كويس يلا ندخل على باب الأفعال هيا اقرا لنا انت ما حفظت. ليش لا ايش حفظت باب الافعال؟ انا حطيت حفظته احنا بدانا فيه. ترى قل الافعال ثلاثه. باب الافعال. باب الافعال. الافعال ثلاثه. ايوه. ماض ومضارع وامر، نحو ضرب يضرب واضرب. فالماضي الماضي مفتوح الاخر دائم ابدا. لا فيش دائم. فالماضي مفتوح الاخر ابدا. والامر مجزوم ابدا. والمضارع ما كان اذا كان في اوله ما كان ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك ما فيهاش التي التي يجمعها قولك آنيت. وهو مرفوع دائما. وهو مرفوع أبدا. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه نص نوجد. لا تأتي بالمعنى. هذه مثل ما ينفعش المعنى. ها هاي من يلا. باب الأفعال. الأفعال الثلاثة. ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب يضرب وضرب. فالماضي مفتوح. مفتوح الآخر أبدا. والأمر مجزوم أبدا. والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك أنيت وهو مرفوع أبدا ما لم يطلع عليه ناصب أو جزم. كويس. هيا أرجع. نعم. نعم. التي يجمع. عندكش أنت لا فيه هي لكن أنت ما عندكش. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة. ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب وضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدا. والأمر مجزوم أيضا. فالمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة التي يجمع قولك أنيت وهو مرفوع دائما. وهو أبدا. إيه حتى يدخل يدخل عليه ناصب أو جاز. هيا محمد. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة. ماضي ومضارع وماضي. فالماضي مفتوح الآخر مفتوح الآخر أبدا. ما جدش الأمثلة. مثل هو المصنف ولا لم يمثل. وهو مرفوع أبدا. طيب طيب هو حفظكم مازال مش مخدينكم عليه ومش حاسبينكم عليه هذا الباب لأن المرفات احنا خدينا السريع من قبل الحق خلص. طيب يبقى تو الأصل في الأفعال قلنا من كلام الماتن الأصل في الأفعال إيش هو؟ الماضي. أتى به كأصل هو بعدين أتى منه بالمضارع ثم أتى منه بالأمر. شكي باي لاحظوا ها هذا الصلاح صلاح يوم جاز عليه ماضي ومضارع. لاحظوا انتبهوا قال الأفعال ثلاثة ماضي ومضارع وأمر. تو الواو حرف عطف ولا لكن الماضي مخفوضة ها حذف الياء ماضي هي نعم هذا كان تذكروا في أول الجلسات خلينا أنواع التنوين هذا نوع من التنوين شو اسمه التنوين هذا تنوين العوضي قلنا عليه هذا تنوين عوض قلنا يكون في الأسماء المنقوصة لا تنسوا المعلومات معلومات فرض تحصلوا ما تنسوها ماضي منقوص ولا لا ها ماضي مش منقوص اخره ياء هذه الاسماء المنقوص اخره ياء ساكن مكسور ما قبله هذه قلنا لما تنون بالكسر او الضم بدايه نونها بالكسر او الضم شجسيه تحذف الياء ونعوضها بالتنوين هذا اللي يسموه تنوين العوض عن الياء المحذوفه وقلنا لكم في القران امثلتها كثيره من الياء التي تنون في القران ها غواشي قاضي جواري جواري زان لا واقع الاسماء المنقوصه هذه تنوين اسمها تنوين عوض يعني الياء محذوفه هي لو جبت ماضي تنكات تصير في من يقول حلف الاتقاء وفي من يقول حلف الاتقاء الساكنين فيها في القول يقول حلف الاتقاء الساكنين لان الياء هذه حركتها سكوت والتنوين ساكن التقى الساكنين يعني فخلف في الياء وعوضوا بتنوين العوارات باي واضح هيك ان شاء الله التقى الساكنين حتى الفتح وبعد السهم نعم ما هو يبدل يبدل في الماضي ايه يبدل طيب قال ماضي ومضارع وامر فالماضي يبقى عارف توحيك لما نجيب الماضي لا نأتي نريد فعل نأتي بماضيه ثم من الماضي نأتي بالمضارع. كيف نأتي بالمضارع يا جماعة؟ كيف نأتي بالمضارع من الماضي؟ هاي جماعة. نعم. كيف نأتي بالمضارع من الماضي؟ ها؟ ندخل عليه أحد حروف المضارع. سموا حروف المضارع الأربعة هذه. اسمح لي مو بجسم عليكم بس عليك. ومنيك كثير كيف تسمحها معك اللي هي الهمزة والنون والياء والتاء هذه حروف مضارعة ندخل واحد منها على الماضي بيكون مضارع. كيف كيف كيف نختار الحرف كيف نختار الحرف اللي ندخله اللي يصير عندنا والله كيف أو يروق لنا ها ها كيف معهم ها الهمزة يعني ليش الهمزة المتكلم والهكذا الهمزة للمتكلم والياء للغاية والنون للمتكلمين والتاء للمخاطب أو الغائبة للمخاطب أو الغائبة هكذا الهمزة المتكلم النون للمتكلمين الياء للغائب التاء للغائبة أو المخاطب واضح إيش لا المخاطب يقول انت انت تكتب يا للغايب وهي تكتب يا للغايب يا للغايب نعم وهكي بعد عدد المجيب الماضي اللي مجيب الامر سهل اقول الامر عباره عن مضارع مجزوم محذوف منه حرف مضارع عباره عن مضارع مجزوم محذوف منه حرف مضارع هذا دائما هذه الوقت تحتاجونها كثير تحتاجونها كثير يا اخوان بالذات اللي يكتب منكم ويشتغل بالامور هذه امور الكتابه فليحفظها يحتجلها احفظ هذه القاعده اللي ما عندهاش القاعده راه يخطئ قد يكون ياتي من امور صحيحه يقول جيب الفعل يقول لك الامر منه كذا لكن يجيب الفعل من الافعال هيخطئ فيه لانه ما عندهاش القاعده استاذ ان شاء الله او تعالوا انتم لاي شخص قولوا له ائت لنا بالامر من راع وانتم جبرتوها المره اللي فاتت نعم جلسه اللي فاتت جبرتوها حصلت فيها كلكم ولا؟ ها؟ فضل لكم ولا فحصل فيها لكن تعرفوا القاعدة مش عيب فيكم هذا لكن أنتم لم تدرسوا القاعدة لم تأخذوا القاعدة ولا لكن المفروض يحفظوا القاعدة سهل حتى وإذا يقول الأمر سهل سهل أن يجيب الماضي والمضارع والأمر سهل لكن لو تكون عندك القاعدة هذه هي الأساس هي اللي تضبط القاعدة هي اللي جيت تضبط ولا قلنا الأمر عبارة عن مضارع مجزوم محذوف منه حرف لكن تترتب عليه مرات أشياء أخرى يعني لابد منها ها زي ما تقول احنا قلنا لما جو في دحرجة دحرجة مضارعه يدحرج ولا يدحرج نجيب نقول يدحرج تصير هذه سهلة حولوا هذينا كلها يقعد لنا دحرج هذا فعلا خلاص ما في اشكالية لا اشكالية في اشكالية هذا خلاص طيب جو مثلا لفعل ركب ها ركب مضارع را ركب مضارعه يركب يا ارض يركب هذا مضارعه نجيبه لم لم يركب لم يركب لم حاولنا هنا ايش قعدنا ها را ساكن تستطيع تنطق بها يا جماعه لا لماذا العرب لا تبدا بساكن ولا تقف على مصدر هكذا العرب ابدا لا تجد عربيا يبدا بساكن ولا يقف على مصدر ايش الحل عنده حل ديما عنده ماضي حط خمس وصل ائت له بهمزه الوصل للتوصل الى نطق بالساكن تاتي بهمزه الوصل تتوصل بهذه الهمزه الى النطق بالساكن تنتهي المساله هذا عندنا في الافعال قلنا اللي هي مشدده مضاعفه زي مد ورد وشد وضمه هذا شو بيصير فيها؟ بيصير فيها انفك اضغام لان القاعده بتاعها قلنا تنفك ولا قاعده اضغام مثلين هذه يمكن تدرسوا حتى في تدرسي قران ولا شكيل فهمتوها هذه ولا؟ ها لما نجيب مد ها نجيبها في الماضي ولا هو ما أدى المضارع يمد يمد ولا هذا المضارع يمد لم يم دو زد لا بد من فك الإدغام لأن القاعدة العكس قاعدة الإدغام المثليين العكس صار الأول متحرك والثاني والمثلين عندك أنتم عارفين لا يضغماني إذا ذكر الأول متحسن والثاني أفضل عكسه فلا بد من فك الإدغام نحن شو الناس نقو نقو مين ساكن شو بنديروا لها همزة وصل امدد وعندكم في القرآن اضموا اشدد نعم ها اشدد به أدري اضموا إليك جناحك ولا واضحة أصلا ضم وشدة واضحة لي هنا طبعا اللي يخرج على القاعدة فيه كثيرات لكن نجيب لكم مشهورات منه لعلنا فيه أمر آخر أو اثنين أظن مازال مهم شو لو أخذنا الفعل مثلا أصبح أصبح هذا فعل إيش؟ ماضي ولا أصبح فعل ماضي وضائعه يصبح يصبح هذا مضارع أصبح شكل هذا مضارع أصبح لما نجزمه لم يصبح ها حذفنا هنا ايش قاعد لنا ايش بديروا بيجيكم هندس وصل هو الفعل شي كان فيه في الاول لاحظتوا في الماضي ايش كان فيه اصبح هندس قطع ولا كان فيه هندس قطع كوزه بنجيبوا له هندس وصل وليش عليك تقول التعب يروح انت حذفت وجبت ها عامل الوالد رد اللي حذفته هو هو قاعد يجيب يطلع شخص احسن نجيب واحد براني ولا ها ولا نجيب له واحد براني لا قريب اقرب رد له اصلا رد له همزه اللي حذفتها منه اصبح اخرج تكون في القران كثير اخرج ها لا لا ممكن حديث هذا اخر يا ادم واخرج من ذريتك بعث النار ما فيش في القران شعر بهذا فيها ظنه موجود ربنا أخرجنا منها فيعدنا فإنا ظالمون أخرجنا أخرج أصل ماضيه أخرج ها شفت معاك ما اللعبة؟ وأصبح الذي يتمنى أن كان الدمج وأصبح ماضي ماضي هذا أصلا باي تعالوا لمثل الفعل أخذ أخذ زيها أكل وأفل مثلا ها أخذ مضارعه ايش هذا يأخذ يأخذ هذا مضارع ولا يأخذ هذا مضارع لا يأخذ ها يأخذ امشوا معي ماشي معي ولا ها نفسه هذا نمحوا هذا ايش قعدنا توا هذا ساكن مفروض شو نجيبه نجيبه همس وصل لا لو جبنا همس وصل شو بيصير إذا طال القرآن ولا ها لو جبنا همس وصل إيش يصير نعم ها ندرس القرآن كنت ولا ها همس وصل إيش يصير نعم هذه همزة إيش؟ قطع وبنأتي بهمزة وسط ينتقل لا صاروا قطوا صليب همزة وسط همزة قطع ينتقل لا أبدا لا ينتقل ها ولا ينتقل ولذلك عندكم القرآن أنتم هل يأتي القوم لا أصطفى إيه ايش هي اطلع الغيب استكبرت اي نعم استكبرت زي اتخذ فعل انت ما كنت شيء يوم لما كتبته فكثير لما كتبته انت والله مليت على طالب ايش طالب سالك عليه ها ايش طالب سالك عليه هل أنكم لا تظهر؟ ها؟ هذا فعل تو غريب ولا؟ كيف أصطفى؟ إذا كان الهمزة تأخذها من الفعل غريب ولا؟ فعل هذا شنو أصلا؟ لو حاولنا هذه لو هذه الهمزة لما تشوف السياق واضح أن همزة استفهام هي ولا؟ استفهام يعني زاي؟ مش بالفعل ولا؟ لو حاول شو عندك؟ ها؟ استفهام بلا همزة. شو ولا؟ كيف الفعل ينطقوا به؟ لا يجدون مساكن. الفعل يعني أصلا في همزة وصل. الأصل الفعل فيه همزة وصل نفس حتى هذه الهمزة همزة استفهام استفهام أصلا أصل الفعل اطلع الغيب لما جت همزة الاستفهام طبعا همزة الاستفهام تقطع هذه على طول شدال ثاني هرمت فرد على طول معشرة خلاص ليت قياد واضح حتى هنا لو احنا لو جبنا همزة وصل شو بيصير لو جبنا همزة وصل شو بيصير هنا؟ هذي تهرب. يقول شو تقولي ضرب أنت؟ ما تضعش هذي زي نسوي نتوه. مستحيل تأكل الضرب هذا. ولا؟ إحنا طبعا هذي كم محتاجينها؟ همزة الوصل نبوها ضروري. ولا نستمر عليها. ها؟ نقول يا سيدي الحين ما لها دقة وش كنت بيعمل؟ نقول شو الدرس؟ هاي ما لها كمان في التفقات. مشكلة في السوق. ما لها دليل مشاكل. ها؟ شفتها تعرفت إحصاءها ولا؟ ها؟ حالة ما نزل لأنه بنجيبه وبنحجه إذا كان جبنا همزة وصل نضطر لحرف هذا وإذا كان خلينا هذا ما نقدرش نطقوا به أحسن شيء ندربه اللي هو نزل هذيك باقية في مكانها نستغني عنها وهذه نطردها خذ يوعد ناخذ أصلا ما كيف يقول نعم أصلا كيف اصطفى هذه مش أمر هذا استفهام استفهام هي هذا استفهام هذا استفهام انتم يبدو ما فهمتوش كل ما تشغل تروح هنا صار صار لما صدرتونا بيعني صدمة كبيرة خسارة ها هناك مثال لهذا كله مش نفهمكم ان همزة القطع والوصل لا يلتقيان همزة القطع والوصل لا يلتقيان هذا كل المثال هذا اعطيناكم به للتفكير انما الهمزة هذه همزة استفهام محتاجينها لابد احنا نستفهم هنا احتجنا إلى همزة الوصل احتجنا إلى همزة القطع فطردنا همزة الوصل لأننا محتاجين للاستفهام السياق لابد من استفهام سياق سياق استفهام احتجنا إلى القطع فطردنا الوصل وهنا هنا نحتاج إلى إيش الوصل حتى ننطق بالساكن وما نقدرش نجيب الوصل معه حلفنا هي واضحة هذا الفرق بين هذا ومن هذا فعلامها يا شيخ فاكيها خذ نعم فعلامها فعلامها هذا خلال أرجع لأصلا اصطفى مش ماضي اصطفى اصطفى هذا أصلا ماضي جيب المضارع اصطفى يصطفى طبعا تمشي هذه الهمزة شو بيصير يا اصطفي هذا شنو هذا طبعا مضارع زي يمشي يجري لما تجذب يصطفي يصطفي أحدث الياس هيك بسي لا يستطيع ولا سيدا وحاول حاول هذا شو بصير استطيع هم استطيع هنا استطيع استطيع ما شئت من ما استطيع هذا عمل من استطيع لكن لو رأيت بيكم هي عزيز المبحوركم أن القطع والوصل لا يجتمعان واضحة مثلا خد تجا زيها كل أكل يأكل كل ولا وهكذا هذا اللي يكفيكم إن شاء الله في اللي يأخذ معنا القاعدة الآن ترون أن نرجع يلا لإعراب الأفعال هاي اللي هبنا في إعراب الأفعال هو قال فالماضي مفتوح الآخر أبد إحنا نقول الماضي مبني البصريين إحنا معلش صاحبنا طبعا هو الماتن هذا كوفي ابن واجب روب كوفي نعم كوفي المذهب بالنحو طبعا إحنا بنخالفوه شوية نحترموه نحفظ المتن كما هو وبنخالفوه شوية في التفصيل لكم يسهل عليه أسهل واجب البصريين يقولون الماضي مبني ولكن بناؤه يتغير بناؤه يتغير يبنى على الفتح سجعوا انتم الماضي مبني ابدا مبني ابدا ها مبني ابدا يبنى على الفتح هذا طبعا الاصل عجبوا ديروا هيك فترات بعدين تكتبوا قدام عجبوا مكان تكتبوا قدام بعد ما نجردوه بعدين نفصله يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم عجب مكانه قدامه، عجب قدام مكانه بالشكل فيه، يبنى على الفتح وهو لفظ، ويبنى على السكون، ويبنى على الضم. الجملة الأولى يبنى على الفتح قلنا هو الأصل، يبنى على الفتح وهو الأصل، يبنى على الفتح. متى قال يبنى على الفتح؟ نعم إذا لم يقصد بشيء فقط، هذه الأولى ما دام قلنا هو الأصل هكذا، إذا لم يقصد به شيء أو اتصل به تاء ثاني أو اتصل به ألف اثنين. كتب كتب مبني على الفتح. كتب أت كتب كتب هنا إيش؟ لم يتصل به شيء، وهنا تاء الثاني، وهنا ألف اثنين. في كل الحالات ثلاثة هذه من الفتح مبني على الفتح. واضح هيك؟ مجرد لم يتصل به شيء تصل به تاء الثاني ألف اثنين. ثلاث حالات هذه من الفتح مبني على الفتح. باهي ماشي باهي. الجملة ثمانية ساعة دام زلنا من الفتح ما خرجنا على الفتح. ساعة مبني على الفتح ولا عشرة مبني محمود ذلك. ساعة على عشرة مبني الفتح وين الفتح؟ فتح المقدم معنى مدوري عدو زي هذا زي هذا، هذا مبني على الفتح الظاهر وهذا مبني على الفتح المقدم. فانت لا تدخل عليه الثاني ساعة تاني ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة شو صار؟ الألف هذه حلفت من عند ثلاثة لماذا حلفت هذه انتقاص ساكنة؟ لأن التاء الثاني ساكن، التاء الثاني ايش؟ ساكن، والألف ساكن. لاحظتوا إن قال كان آخره حرف علة بيحدث يحدث مع تاء الثاني التقاء ساكن. سعى سعى دعا دعت نعم مبني على الفتح. طبعا وين الفتح اللي مبني عليه الفعل؟ لا لا مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة الالتقاء ساكن. سعد فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة الالتقاء ساكن. مش على مش فتح العين. فيش مجال تكتب الشيخ لما يقول ترجع الفتح المقدر لما يقول هو ساكن. فعل الماضي مبني على الفتح المقدر. ايش ساكن؟ يقول هو مبني على الفتح المقدر مسحوق هو ساكن. الألف ساكن الألف والمبني فعل. ساكن الألف والمبني فعل. كل واحد يمشي في الصيد. واضحة؟ واضحة؟ بنجرب ألف الاثنين. صحيح. ها؟ قول. سعيا. سعيا. سعيا. شنو صار هنا؟ ماذا جرى؟ نص التحرك. ها؟ في واحد قال أبدل. من اللي قال أبدل؟ ما اللي قال أبدل؟ سبع سنين أبدل أنت. أنت عبد الحميد. ها؟ لم نبدل شيء. شنو قلنا؟ الألف ترجعنا لأصلها. رجعنا الألف هذه إلى أصلها وهو الياء. رجعت الألف إلى أصلها. رجعت الألف إلى أصلها وهو الياء. واضح؟ يبدأ أن كان آخره ألف مع التاء تحذف ومع ألف الاثنين ترجع إلى أصلها. ساعات شنو فعل ماضي قبل الفتح ساعة هذي لا مبني على الفتح والفتح الظاهر مقدم مقدم مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة الالتقاء الساكن في آية فلما تغشها حملت حملة خفيفة فمرت به لما أثقل دعوى دعوى فلما أثقل دعوى الله ربهم شكرا لك الواو هني الواو شنو يا واو من أصل الكلمة يعني مش واو جماعة بعد شو الأصل الكلمة؟ أنت قلت هاي الأصل الكلمة. إيش هي كلمة؟ ما هي كلمة؟ خلوا بعض، خلوا شف. ها؟ دع. أصل الكلمة داعية. شنو؟ داعية إيش؟ ألف. وهذه ألف شنو؟ الاثنين. هذه ألف الاثنين. من هي جنة هذه؟ شو صار لما جت هذه الألف؟ شو صار؟ كما صار لهذه؟ لما جت الألف رجع الأصل لها، بس هذه أصلها إيش؟ دعا ألف دعا، ألف دعا أصلها واو، وألف سعى أصلها هذه بالذات الآية، هذه الغالبية مدرسي القرآن يعتبروا فيها واو جمع. شو جمع مصر النصوص؟ ها؟ أنت توهك أنت مسؤول فيها والله حتى درست شوي قبل. أنا حرف يا شيخ نعم؟ إيوه جماعة يا حرف. لا ما تجيش أصلاً، هي ما تجيش أصلاً. اللي يعرفه هو جماعة، الذي يعرفه هو جماعة ما تجيش. ها واحد ذكي. نعم. يعني الألف إذا كان آخره ألف، نرجعوها إلى أصل. يا مصرها يا مصرها واو. أصلها يا أو أصلها واو. ومع التاء تحذف الالتقاء ساكن. هاي جينا من هنا. يلا هذه الأولى، هذه الأولى يبنى على الفتح. هاي. والله كتبت هذه المعلومات، تبت هذه تغنيكم عن قراءة كثير من الكتب رأي وعن البحث. جلسوا الطائب اللي عندكم تبتوها وما ترش تعملوا. بعدين عنده يبنى على السكون. يبنى على السكون ولا؟ مع ضمائر الرفع المتحركة. مع ضمائر الرفع المتحركة، يعني إذا تضرب إلى ضمير رفع متحرك. سعيا فعل ماضي مبني على الفتح. الألف ضمير مبني على السكون. الرفع المتحرك يبدا السكون مع ضمائر الرفع المتحركة، مع ضمائر الرفع المتحركة. يعني ضمائر الرفع في منها الساكن وفي منها حرف. انت تعرفني خلينا على الف الاثنين، هذا ضمير رفع ولا لا؟ ضمير رفع معناها يصير في محل رفع، يعني فاعل في محل رفع فاعل. ساكن ولا متحرك الاثنين؟ ساكن. يبقى عندنا ضمائر رفع متحركه، ايش اللي هي؟ قلت نعم تال فاعل، تال فاعل نال فاعلين، نال فاعلين نون اسم. هذه الثلاث المتحركه، هذه الثلاث ضمائر رفع متحركه تروح من قوسين، تال فاعل نال فاعلين نون اسم، تال فاعل نون الفاعلين نال فاعلين ونون انسم. هذه ضمائر رفع متحركة، تاء الفاعل، ناء الفاعلين. لاحظوا أنها تأتي في المفعولين، ناء الفاعلين، إيش نون النسوة، وهي لو سموها الإناث أحسن. الإناث. أي. هو انشهر هذا الاسم، انشهر أنها نون النسوة، هذا المشهور. لكن نون الإناث أدق. لأنها تأتي لغير نسوة، تأتي للعاقلات غير تأتي للمؤنثات غير العاقلات، يعني نون الإناث أحسن. النسوة تكون للعاقلات بس. إيه لو مسكنا بهذا نقصره على العاقلات، لكن لما نقول نون الإناث تأخذ حتى المؤنثات غير العاقلة. ها؟ واضح معي كيف؟ ها؟ قل. إدراك في نال نال على المفعولين. إيه ماله؟ كيف كتبنا؟ إيه ماله؟ لأن تبع فتحة زمن من الكره. إحنا قلنا يبنى يبنى عليه؟ لا في قبلها يبنى على فتح. إيه قلنا إحنا ما إحنا نحكم عن اللي ندرس فيه وما يسمى ما يعرف فعل، هذا ندرس فيه ما يعرف فعل. هاي واضح معي الضمائر الثلاثة هذه؟ هي حلقة بسكم نص طلعة دراما خلوش لكم حتى تبدي الطالب يقول عليه الناس وعشرين اسمه. في إشكال. قلنا في إشكال مفروض تشكل. نعم. نون نال فاعلين. أي ماله؟ لأن الوضع فعلا ساكن. هو الشيخ أيضا أخذها مني قبل. أتمنى أن واحد من يكون من عنده. ها؟ نال فاعلين. إحنا قلنا ضمير رفع متحرك. نال فاعلين هذه شنو فيها؟ حقيقة هي آخرها ساكن. آخرها ألف ساكن. كيف نجيبوها مع الضمائر المتحركة؟ إشكال ولا مش إشكال؟ ها؟ إشكال ولا؟ ها؟ هذا نحن نذكر استشكلناه على شيخنا رحمة الله عليه وقال أنا لدي حل ابحت عنها لكن أنت ليش حد استشكل نحن نعم هنا قالوا إيش صار أخذوا باعتبار الحرف الملاصق للفعل باعتبار الحرف اللي هو قريب من الفعل هذا بعيد من الفعل الألف لكن هذا الحرف اللي هو قريب من الفعل متحرك مو سهل خلاص حكموا عليها بهذا واضح حكموا عليها بهذا الحكم إن شاء الله ها طيب هذه الأفعال هذه الضمائر الثلاث قلنا إذا اتصلت بالفعل الماضي يبنى معها على السكون فهو نحن كتب مثلا خلوكم في كتبه وسهل شوي كتب مع تاء الفاعل شو بيصير كتبت هذا تاء الفاعل كتبت بس ما تجيش في صورة أخرى أيوه كتبت منو أنت وكتبت أنت يبقى كتبت تجد في بعض الكتب يقول تاء الفاعل مثلث تاء الفاعل مثلث وتفهموها البعض منها ها ها ها ها ها مثلث يعني ايش مضمومه مفتوحه مكسوره هذا معنى مثلث مش الدوله تاتي لا متكلم ايه لا تاتي المتكلم ولا المخاطب ولا المخاطبه هذا معنى تاء الفاعل مثلث مضمومه مفتوحه ومكسوره لكن في كل حاله لها معنى في كل حاله لها معنى مضمومه انا مفتوحة أنت مكسورة أنت واضح يا كي كتبت يعني لو ما تجيش تجيني شخص أنت تقول له ها تقول له كتبت الدرس كتبت الدرس يقول ما تجيش عليك أنا الشيخ طيب صادق رحمة الله عليه زمان في جالس في جامعة الشيخ يتلو في قرآنك في رمضان كان نوم جاهل شيباني من العوام اللي يحبوا طبعا يكبروا المشايخ وهذا كيف أصبحت يا شيخ كيف أصبحت يا شيخ كيف أصبحت يا شيخ يا رب على الجهل أضمن تاك وفتحت غيرك أيوة واضح كتبة كتبت يعني لما نجي هنا نقولوا إيش كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير مبني على الضم محرفة فاعل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل او لاتصاله بضمير رفع متحرك واضح التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فعل التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فعل بعد هنا شو نقولوا كتبنا فعل مبني على السكون فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنا فعل قلنا فعل فعل مبني على السكون في محل رفع فعل باي والنسبة نا كتبنا كتبنا نا تو انت لو تتكلم مع شخص لكن كيف تنطق له بهذا وتنطق له بهذا كيف تفرد له بنات؟ بالوقت الوقت هنا كيف؟ كتبنا وهنا كتبنا وارفع لا هذه نقف عليها سكنه وهذه نقف عليها فتحه بمد الالف الالف الساكنه واضح هيك واضح هيك هذا فعل الماضي مبني على السكون صالح بضمير رفع حرك صالح بدون النسوه والنون ضمير مبني على الفتح محرفه فاعل النون ضمير مبني على الفتح محرفه فاعل باهي ناخذ فعل معتل المعنى الفتح خليها الفي اذا ناخذ يدعو واو يدعو دعا دعا هاي دخل عليها التاء دعوت هذه واخذينها انت في الاول تثنية الاسماء ذكرتوها لا تثنية الاسماء تكشف واو رددت اليك الفعل يعني الالف شو بيصيرها مع الواو ومع عفو الالف شو بيصيرها مع تاء الفاعل ترجع الى اصل لو سعى شو تقول؟ سعيت لو سعى سعيت دعا دعوت با وهنا دعوت كده تعاونا تعاونا فجئ طيب هنا تعاونا تعاونا بدون تعاونا بدون ألف تعاونا بدون ألف واضح كده؟ نعم نعم أي وين؟ تعين لا أصل لا كله لا أصل ترجع إلى أصل إلى أصل ترجع إلى أصل سعينا وسعون سعينا وسعين سعينا وسعين فكان واحد يقول دعينا خطأ صرفوا خطأ خطأ في دعونا خطأ من أصل هوا ترجع إلى أصل وما حكي ها ما أشتغل طبيعي إن شاء الله حليبا هذا فيه خطأ كثيرة الثالث ايش بدل مبني على الضم مبني على الضم بسيطة اللي قالك في حالة واحدة مع واو جماعة مع واو جماعة واو جماعة طبعا ايش هي واو جماعة من اللي عرفنا كذا على ضوء عرفنا سابقا واو جماعة ضمير رفع ساكن واو جماعة ضمير رفع ساكن ولا ضمير رفع ساكن تال فاعل ضمير رفع متحرك نون نشوة ضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك با ألف الاثنين ساكن ضمير رفع ساكن با تاء التنين ضمير رفع ساكن لا حرف حرف فالتنين حرف ليس اسم لا ضمير من عمر الشعر هي حرف تنين حرف تنين ساكن حرف تنين ساكن لا محل من عمره واو جماعة لو خلنا كتب زي ما خلنا الأولاد كتبوا كتبوا كتبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو جمع جمع والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ضمير مبني على سكون في محل رفع فاعل الالف هذه الالف الفارقة هذه الالف الفارقة تفرق بين الواو الأصلية وواو جمع قرآن في غير القرآن كان درس قرآن يقول ذات انت شيخ اول لا تشعر يا شيخ هرب علي هرب مني بدك معلي سالي كل عدد صعب واو شو يعني لو كنت تجاني هرب مني بدك ها الواو ضمير مبني على السكون الحرف فاعل الالف هذه الالف الفارقه تفرق بين واو جماعه والواو الاصليه في غير القران القران طبعا كل واو بعد الف كل واو بعد الف الا بعد الف لكن كنت تدعو عليك حتى تسعه تنزيل اظن لا واضح هيكي با لو خلينا توسع هاي دخلوا على اول جماعه كيف تصير ها سعوا ولا سعوا عتوا سعوا عتوا عتا عتوا عتوا عتوا وتوبا دعا ها ايش يقولوا دعوا شو صار مع المشى مشى شو صار هنا مع الواو حذف حرف عله لماذا الاتفاق ساكن واو عندك علامه تعرف ان في حرف محذوف ولا لا فتحه شو صار على الواو سكون سكون ايش حتى هذا ساكن لكن شو الفرق بين السكونين سكون حي هذا طلبه القران هذا السكون شو اسمه السكون ده سكون ميت وهذا شو اسمه سكون حي ما سمعتوش فيه قبل كنا ميت عندك ولا كنا حي ها ما فيش فرق بين سكون صيف وسكون مشى فيش فرق؟ في فرق ولا؟ سكون صيف مش الثاني خوف حتى خوف ومشى في فرق بين سكون ولا؟ نعم هنا السكون صار سكون حي حتى تشوف انت راه في حرف محذوف في حرف محذوف هنا توجيه لو تعرف شو نقول سعى فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه لقاس ساكنين والواو ضمير في محل مبني على السكون محل رفع فاعل واضحه ولا مش واضحه؟ عاوز اعرف سعى فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين ها والواو ضمير مبني على السكون محل رفع فاعل هذه في القرآن تفتح لها كثيرة تيجو دعو سكون الواو تيجو أخرى ساكن سكون ميت ادعو الله كذا أي نعم هذا الفعل الماضي استمر ولا تقولوا خلاص ولا لا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه الالتقاء ساكن والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل الواو شنو شيء ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل هو الدرس هذا هو درس صفر هذا درس صفر درس صفر يا شيخ اي فيها ما جبنا السكون الحي اي ما عندك السكون الحي مع السكون الميت كيف ايه حي لان هي اصلا هذه الالف لا تنطق لا تقرا هي اصلا ما تنطقش فيها ما تقولش فيها هي مجرد رسم هي فارقه رسم بس لا علاقه لها بالنطق ما منهاش اثر لان لا تنطق ولا علاقه لها إذا كان لقيت الواو ساكنة سكون حي ظاهر يعني قدامك واضح معناها في حرف محذوف الفعل يعني معناها آخر حرف حرف علة آخر حرف حرف علة حذف لالتقاء الساكنين مع الواو هذه لأن حتى هي أيضا واو ساكنة هو جمعها أصلا واضحة؟ واضحة أيوة فيش فرق هي أصلا فيش لك فرق واضح إلا ها دليل على ان هذا حي مش مطلوب ما قبلها اي نعم ما هو ما قبلها هو اصلا ما قبلها محذوف هو الاصل ما قبل الواو محذوف اصلا تشوفي انت ايوه تشوفي انت هكذا لكن انت بتعتبر على الاصل له من الخطا ان تقول هذا قبل الواو لو اللي يقول هنا راه اللي يقول هنا قبل الواو عين خطره يخطئ من يقول هنا قبل الواو عين يخطئ هنا قبل الواو ايش؟ الف محذوفة الاصل بتاعها اي نعم اي يلا ندخل في الامر ندخل في الامر هاي. الامر مبني ابدا نعم مبني ابدا مبني ابدا صاحب الاقوال مجزوم باعتبار انه كوفي طبعا انا ممكن اني اعطيكم شوي من الكوفي ايش يقولوا تو لما يجوا مثلا بيكتبوا نعم يقولوا بيكتبوا ولا ايش يقولوا مبني على الفتح مبني على الفتح المقدر ما نعمل ظهوره انشغال المحل بحركه المناسبه الوقت هذا الكوفي يقول كتب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر ما نعمل ظهوره انشغال المحل بحركه مناسبه للوقت هكذا مثلا في كتبت كتبت مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون انشغال المحل منع من ظهوره انشغال المحل بالسكون لكراهه توالي اربع متحركات فخليك قوي ها كتب هي كتب كتب ولا والتاء اربع حروف ولا عند العرب يقول لا بد يكون واحد منهم ساكن لا بد يكون واحد مساكن فسكنوا هذا لكن حين يقولوا مبني على السكون أسر إن شاء الله بعدين يسركم الله وتدرسوا كتب أخرى في النحو وتأخذوا يعني هو والمشهور عندنا في كتب نحن في ليبيا المذهب البصري حتى في كتب الجامعة في كتب الثانوية أو المذهب البصري نادر لما تجي مثلا على المذهب الكوفي خلي جدا بدليل يقولوا جار نعم قولوا جر نعم ما نقولوش خطا طيب هيجول الامر الامر قلنا مبني واحد يبنى على السكون يبنى على ايش على السكون يبنى على السكون اذا لم يتصل بشيء طيب راجع خليكم معي شوي تفاجئ انتظروا ها قالوا يبنى على السكون اذا لم يتصل بشيء تكتب ولا لا ها اكتب تو هذا قصدك انت ايش قايل لا اكتب هل وقع السكون نفس الباء لو دخلنا عليه انا الاثنين تو باء ها شو صار؟ حرف باء لو قلنا بقول النسوة تو باء نكتب اب لا شو صار؟ قاعد على سكون سكون هاو اتصل فيه النسوة وقاعد على السكون اذا ما اتصل فيه شيء اتصل فيه النسوة يبقى وين شو قاعد عليه؟ إذا كان صحيح. كيف ترجع؟ اكتبها للحفظ. باهي وضمنت انه معاه شيء واحد ثاني من معاه سكون يبنى على مجزم ضريع حتى يجيه خلل تو يبنيكم الخلل قدام يبنى على السكون اذا لم يتصل به شيء اذا كان عفوا اذا كان صحيح الاخر شرط يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء او اتصلت به نون النسبه يبنى على السكون اذا لم يتصل به شيء اذا كان عفوا اذا كان صحيح الاخر يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء او اتصل به نون النسبه او اتصل به نون النسبه واضح كيف يعني ديما فعل الامر مع السكون مع انه النسبه يبنى على السكون او جبنا مثال اكتبنا هذه نون النسبه يعني كيف نعرفوها تو هذه لما نعرفوا ايش نقولوا في اكتبنا والنون ضمير مبني على ضمير مبني على الفتح مع رفع اكتبنا اكتب فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب نون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل واضح حكي نعم الضمائر الضمائر كلها مبنية دائما مبنية الضمائر دائما مبنية المبنيات هو عارف افتح ما حضرش معنا يلا هذه الحالة الأولى يبنى على السكون الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة يبنى على حذف حرف العلة ها هذه طبعا ما فيهاش محتاج فقيه مش يقول ما تبيش فقيه تسمع بيها ولا تسمع بيها ها لا تحتاج إلى أحد إذا كان معتل الآخر إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة يبنى على حذف حرف آخره يعني مثلا توا يدعو لم يدعو نعم عتوا حين طب قل قاعدة قال معنا راي القاعدة نعم تعال ها ردوا بعيد القاعدة اللي معنا ما تقومش هاي تراقب شوي تخلي نديرو فيها اختبار شو نديرو الخطوة الأولى يا محمود ايش الأصل الأصل المضارع احنا بنجيب الأمر نجيب الأمر عندنا خطوة قبل الأمر اللي هي المضارع لن هذا بعدين شو ندير نجيب لا يدعو يا أدعو تحت الواو ها يعني في الواو هذا يخطو أدعو بعدين نقطة في الواو ها أدعو شو قاعدنا نخلص الواصل أدعو الأمر من دعاشنو أدعو شنو علمه فعل أمر مبني على حذف حرف العلم حرف العلم شنو حرف العلم محذوف واو واو الدليل ضمة كان في جيت آخر فعل مضموم على المحذوف واو يمشي ها اسعى في الخير اسعى في الخير المحذوف ألف امشي محذوف ياء امشي وسط الطريق وسط امشي وسط الطريق ها امشي شو المحذوف ياء يعني يجب فعل أمر مبني على حرف عفري مبني على حرف عفري ادعو فعل امر مبني على حرف حرف عله اللي هو الواو اسعى فعل امر مبني على حرف حرف عله اللي هو الالف ها واضح ولا مش واضح لكن القاعده باقيه معاكم راح اذا كان فعل اشكلت فيه شو الامر منه طبق عليه القاعده لو خطا الشائع يا شيخ من ناحيه لغويه عند تصلي على النبي ايه صحيح صلي تلقوا فيها مكتوبه هكذا انتم في النياش ايه صحيح هذا كان المؤنث المؤنث المخاطب والله هو ما اظنش يقصد بها المؤنث لا من ذلك يعني يعني المخاطب يعني اذا كان يؤمر في انثى طبعا نعم اصلي لربك اصلي لربك واحد ايه الشافيه زي حركه ايه خطا فصلي لربك واحد هو فعل امر مبني على الحرف الاول واضح هيك توا هاي شو زاد توا ها مثال زائد ثلاث يبنى على الفتح يبنى على الفتح عجيبة فعل أمر مبني على الفتح أو مش عجيب ها مر عليك فعل أمر مبني على الفتح ها ها توبة توبة هو صاحب المتكاتل شوي زي المشاركة ها انت بتحب عليه قلت بن ها اركبن اركبن هذه نون النون شنو هذه هذه نون التوكيد وحتى تجيب مشددة اركبن شد عليها يعني تو النون اللي احنا لو خلينا لولا بداتنا لما تكون اركبن كثير لما يجوا هذه النون يحسبوها نون ايش؟ نون نسوة لا لو كانت نون نسوة الفعل يبنى على السكون معها هذه نون التوكيد لأن الفعل بني معها على التقسيم هذه نون التوكيد نون نسوة هي نفسها مفتوحة نعم وهذه متحركة يا ساكنة يا إما مشددة تعريف التوكيد حرف حرف حرف التوكيد لو كان معها هذا اللي تأخذ على القاعدة بدل اللي قال يبنى على ما يجزم به مضارع من اللي قالها يبنى على ما يجزم به مضارعه هذه تأخذ عنه هذا خلل في القاعدة لأنه فيش مضارع يجزم بالفتح ولا فيه في مضارع يجزم بالفتح لا ما مرش علينا فيه طيب مازلنا حاجة أخرى في فعل الأمر ولا ما زالت يبنى على الفتح للتصل به النون التوكيد هذه الأخيرة يبنى على الفتح للتصل به النون التوكيد بعد زال عندك حاجة أخرى في فعل الأمر؟ ايش اللي بدأ؟ كبار طيب زالت ايش؟ سوى نديركم احنا ما دام بس الكوش استشكروا سوى الحين استشكروا عليه يبنى على الفتح ها؟ هيا شيخ جمعة ايش هذا؟ كذبوا في عمر نريد منه الامر اكتب ها؟ اكتب ايش؟ اكتب لا يا جماعه نعم اكتب لا فلت طرف بابك مرصة ايش كيف نعرف روحنا؟ كيف نعرف روحنا؟ نجيب ايش؟ عاد الخطوة نجيب المضارع المضارع شنو؟ يكتبوا ليش؟ يكتبون ليش يكتبوا؟ ليش زمت على الصوت؟ يكتبون على مضارعه ولا؟ يكتبون جيبوا لم؟ لم يكتبوا ها؟ يكتبوا نحذف شو عندنا؟ نحتاج إلى همزة؟ واصل يبقى الأمر اكتبوا بعد هذا أصبح فعل أمر يكتبوا اكتبوا عفوا فعل أمر اكتبوا اكتبوا فعل أمر شنو نعرفه؟ كيف نقوله؟ شنو؟ مبني على حرف النون مبني على حرف النون لأن مضارعه من الأفعال فقط والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع في بعض الكتب تجدوا هنا يقولوا مبني على حرف النون لاتصاله بواو الجمع مبني على حرف النون لاتصاله بواو الاثنين مبني على حرف النون لاتصاله بواو المخاطب بعض الكتب يقولوا احنا قلنا مبني على حرف النون لانه مضارعه من الافعال الخمسه وتلقوها بعض الكتب لكن اي الاصل ترى شو رايكم؟ ايهما اصوب قولا؟ حتى مش تاخذوا انتم ها؟ لماذا؟ لان يقول لك والله اسهل يقول مبني على حرف النون لاتصاله بواو الجمع ممكن يتصل بواو الجماعه لكن لا يبنى على حرف لا هو فعل امر نعم هو مع طلب التو يمشي لكن لو في طالب ذكي بتقول له يبنى على حد النون اتصال هو جمع وطالب ذكي يقول لك يا شيخ وين النون هذا ما بتقدرش تجيبها وين النون انت تقول يبنى على حد النون وين النون بتقدرش تجيبها اي النون ايش النون اللي تحكي عليها انت كاس ورد اصلا ها لكن لما تقول له مضارع من الافعال خمسه اقل من المضارع المضارع بالافعال خمسه في نون فهمت ولا لا هذا احسن ولا نعود يا شيخ ها انت تقول لما تقول مبني على حذف النون لاتصاله بواو جمع اكتبوا فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو جمع عند طالب ذكي ان شاء الله ربي يكتب طالب ذكي يقول لك وين هالنون هذه انت قلت لنا مبني على حذف النون النون هذا تشوفوها امتلوها امتلكوها مضارع قول له راجع مضارع بل خلاص انت قلت مبني على حذف النون يوم مضارع من خمسه ما عادش يشكل هذا الاشكال عليهم ولا علمنا لك قلنا لان المضارع من افعال خمسه المضارع من افعال خمسه في نون هذه النون لما نجيب الامر تحدث ويبنى الفعل عليها على حذف بدل ما نقول لانه من افعال خمسه نقول لانه مضارع من افعال خمسه اي نعم اي احسن اصور حتى النون تكون واضحه هو مش خطا الحته الثانيه ليس خطا ولكن هذا اصور اصور هذا فعل الامر انتهينا منه ما عادش فعل راهو كل بالكم الافعال اللي خدتوها نحيمش معاكم راهو الى حتى الكاف يا طالب مش حتلقوا شيء جديد في الافعال اذا فهمتوا هذا تفتح ما عادش تلقوا شيء في الافعال ما عادش تلقوا عندكم اي اشكاليه ها بس تدعيمتك عميزه لو يدخلوا الليالي ما شاء الله ليالي شتي طويله كل ليله قاعد على فعل واللي عند القران بدك تشوف الافعال اللي عندك في القران وتطبق عليه تشوف شنو هذا فعل ماضي مبني على ايش فعل امر مبني على ايش فعل مضارع تو تحته ها المضارع سهل طبعا مش اشكاليه واجهه هو سهل بسيط يعني نعم في نون التوكيد نعم عرفت فعل الامر يبقى عرفت مع نون التوكيد نعم القاعدة كيف تقول يا محمد؟ تقول القاعدة الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه بل هل يوجد فعل مضارع مجزوم بالفتح؟ هنا مبني بالفتح نعم نعم تكتبين خلو تكتبين هل يفعل شنو؟ مضارع مضارع بيجيب منه نعم خليه نعم نعم بيجيب منه شدي ولا دخل تكتبي تا تكتبي حاول هذا ها تكتبي شو قاعد لك جاب ساكت شو تبي خلص بس اكتبي اخنتي اركعي سجدي لا نور التوكيد تصل بفعل الامر اذا كان للمفرد المذكر اذا كان المفرد المذكر هذه خلته عليكم سهله عليكم هذه بالذات تحتاج لدراسه اكثر شوي حلو واضح؟ نفس المضارع يلا تعال المضارع المضارع قلنا احنا اصلا بنجيبوه للماضي ها بنضيفوا عليه الماضي واحد من حروف المضارعة هكذا ولا لكن ها ترى هو يكتب يا اكتب هذا شنو فعل مضارع يودا احرجوا مضارع ها زلزل ايش المضارع منها يزلزل ركب ايش المضارع منها يركب ليش مرة مفتوح الأول ومرة مضموم الأول؟ ها؟ نعم. نعم. مضموم الأول. إذا كان مضمون الأول. إذا كان خماسي مضمون الأول. إذا كان سداسي مضمون الأول. استمسك مضمون الأول. يس يستمسك يستمسك انكشف خماسي ينكشف. نعم يبدأ الثلاثي كان الثلاثة أخرج صحيح ولا معتل؟ صحيح ولا معتل؟ إذا كان فعل الماضي رباعيا يعني مكون من حروف مضارعه مضمون الأول، وإذا كان غير ذلك مفتوح الأول. إيش يعني غير ذلك؟ ثلاثي خماسي سداسي سباعي مفيش فعل سباعي، لا فعل سباعي. يعني إذا كان ثلاثي خماسي سداسي فمفتوح الأول، وإذا كان رباعي مضمون الأول. درسوا كتاب التوحيد أنتم ولا ما درسوا كتاب التوحيد؟ تولي درس التوحيد أو درس التشكيل؟ من اللي درس كتاب التوحيد؟ شفت واحد درس كتاب التوحيد؟ هذاك والله إن شاء الله خايف من التشكيل بعد. ها؟ نعم التشكيل الأول صدقني بعد. باي خلوا لكم ما انت دوست كتاب كمين استشكروا عليكم. طيب لكن فعل مضارع واضح، فعل مضارع يا اما اوله مفتوح يا اما اوله مضمون، يضم اوله اذا كان ماضيه رباعي فقط. واضح؟ طيب واضح؟ نعم يضم اوله اذا كان ماضيه رباعي، سمع على ذلك فهو مفتوح. طيب نجوب من حيث البناء والإعراب. طبعا الفعل المضارع الفعل المضارع يبنى ويعرب، يبنى ويعرب، الفعل المضارع يبنى ويعرب. يبنى ويعرب يبنى ويبنى مع نون النسبة على السكون، يبنى مع النسبة على السكون، يبنى مع النسبة على السكون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والمطلقات يتربصن. واضح؟ مع النسبة يبنى على إيش؟ على السكون. مع النسبة يبنى على السكون. واضح؟ فيش إشكالية. أي فعل مضارع تتصبيه النسبة يكون مبني على السكون بقى، ويبنى على الفتح مع نون التوكيد. يبنى مع الفتح عفوا على الفتح مع نون التوكيد، شرط أن تكون مباشرة، شرط تكون مباشرة. لا تستعجل وسيأتيك إن شاء الله. يبنى على الفتح مع نون التوكيد المباشرة، يبنى على الفتح مع نون التوكيد المباشرة، يبنى على الفتح مع نون التوكيد المباشرة. إيش نون التوكيد المباشرة؟ يعني معناها آخر حرف من الفعل بعد من النون، ما فيش فاصل بيناتهم على طول. لينبذن في الحطمة. ها يُنبذن. شنو آخر الفعل؟ ذا. وين نون التوكيد؟ أهي في فاصل بيناتهم؟ لا فيش، لا موجود ولا محدود، لا موجود ولا محدود. ها من شو بدنا نسال زي هذا الكلام؟ نسفعا. لا نسفعا كويس، لا نسفعا ولا يكون من الصغير. تلقوا هيك مرسومه في القران. هل نون التوكيد لا نسفعا؟ هل حد الفعل؟ نعم. هل نون التوكيد؟ هل نون التوكيد طبعا مش ثقيله؟ نون التوكيد هي طبعا نوعين، ثقيله وخفيفه. ثقيلة هي مشددة والخفيفة اللي هي ساكنة. هذه طبعا عندها خاصة بها رسم قرآني خاص بها ترسم تنوين. نون التوكيد الخفيفة في القرآن ترسم تنوين في موقعين جدتين. سعيد يكون بل هذين وقع الكافر نعم زيف السلم هو لنأتينهم ينصرن كويس ينصرن أسهل ينصرن لا ينصرن الله من ينصر شنو كلا يقولنا صرنا فارق مباشرة بعد خليك شوي معي رغم اللي حضر لنا أول صوت هود بالأول هيك ترى لا قريب التمن اللي مش في بدايته هي تمن هي قريب مني ترى غير رأس الإنسان ضر لا نعم هو من داب نعم هو من داب إيه هو من داب على الصلاوي على الصلاة والصلاة كله كتابه بينه لا قبل هذا السنوات شو قبل هذه لا هذه قبل هذه ألا تعبدوا الله إني لكم الذين ألا تعبدوا إلا الله إني لكم الذين مبشر وأنصاف ربكم ثم توب إليه واتعكم وتعالى حتى لا يجب مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وأن تولي فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم مدة صدوره وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقه. باهي لو في بتاع آية أخرى بالفتح لا يقولن إي هذه الوحي يقول الهود لا يقول الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين لا واحدة منها لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا من هذا سحر مبين لا يقولن ما يحسه ولا يوم يأتي لا يقولن ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه لا يقولن لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفهم فخور لا يقولن لا يقولن بس ذهب إن ثلاثة شيخ ثلاثة مفتوحة لا هذه لا يقولن الذين كفروا ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة لا يقولن ما يحسوا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولا إن لا يقولن الذين كفروا لا يقولن ما يحسوا أنا يوم الدين الناس سبحانه وحارب المكان ويستهزئ ولا إن ذقنا فايزين الثالثة هذه لا يقولن الذين كفروا وهذه لا يقولن ما يحسوا زين الأخرى استاذ الشيخ تفضل أخرى مش الصورة نفس الصورة نفس الصورة تقولي ثلاثة نفس الفعل قد الله مش فعل عشان نجي بعد توجبه لا يقولن هذا شو يعني يقول فعل هذا مبني عشان تصلي منه توكيد بعد هنا مش هو نفس هذا يقولن هذا السيارة نعم لا يقولن صحيح ذهب السيئات عني إنه لفرق الخوف طيب نفس الشيء طبعا هذا وهذا لاحظوا هذا أنا طبقت على القاعدة فعل المضارع مبني على فعل الصليب من التوكيد خليه مصير عدل المعلومات حتى اللي فاهم خليه كأنكم شايف خليكم حتى تستصيغ لكم المعلومة بس هنا مش نفس الفعل ها؟ صحيح وهنا؟ مضمون كيف صار؟ واو جماعة لا يقولن ما يحبسوا لا يقولن الذين كفروا جماعة مفرد جماعة يعني هنا الواو هذي الواو هذي الواو هذي مش واو فعل والواو جماعة وينها؟ يعني أصل هذه شنو؟ يقولون في هنا أصل فعل يقولون هذا أصل فعل يقولون وهذا أصل فعل شنو؟ يقول الفاعل هنا الذين والفاعل هنا هو لا يقولن لا ذهب السيئات عنه، لا يقول أنه هو يعود على الإنسان. وهنا الفاعل الذين، وهنا الفاعل إيش؟ واو جماعة. تبهت ولا مزال؟ تبهت معاك؟ ما هذه يقولون؟ يقولون هذا أصل الفعل. نجيب نون التوكيد، نون التوكيد هي كم نون؟ إن ناء. نون التوكيد نون إيه؟ إن ناء ولا لا؟ وعندنا هنا نون ثلاث نون، ثلاث حروف سائلة. طبعا هنا ثلاثة زوايا ولا لا؟ هذه نيابة عن إيش؟ يا عم واش نديرو؟ نحفظ ليه؟ يستحق ربي يقول لي شدك الطلب، انت بداية الطلب بجهة ثانية، بتأكد بيه الفعل انت. انا متوقع هذه اخر يقولها والله تلقى وجهك يمكن نستغرب عليك. ممكن نستغرب عليك يعني ولا؟ من السياق نفهم. من السياق مفهومة، لا هي مفهومة كيف تسير عليكم، مفهومة قاعدة مفهومة. هاي ما حتى نقولها قاعدة مفهومة، هذا من باب التسير عليكم رابط. لو شو صار هنا؟ الواو الأخيرة ساكنة، والنون الأولى هنا جن ساكنة، والعرب حتى مع الخير هم ساكنين عندهم لا يلتقي أبدا. فحدث ما سبق هذه الضمة دليل على ايش؟ على الواو المحذوف، دليل على الواو الجماعة محذوف. يبقى تقول لو نعبوا هذا الفعل يقولون، يقولون ما يعني ها؟ كيف نعبوا هذا الفعل ترى؟ فعل مضارع مرفوع تجردي عن نصب وجازم، في قبل نصب وجازم مرفوع تجردي عن نصب وجازم، شو علامة رفعه؟ النون المحذوفة لكراهة توالي ثلاث زوايا ها؟ زين كم؟ والواو محذوفة لالتقاء الساكنين في محرر فاعل، والنون هذه نون التوكيد ها؟ هذه نون التوكيد غير المباشرة، نون التوكيد غير المباشرة، يعني شفنا في هذه الشرط تكون مباشرة؟ هنا مش مباشرة، لم تدخل على الفعل مباشرة ذي، في واو جماعة، في واو جماعة هنا، تقول لي واو جماعة نفس لا واو جماعة قاعد، لكن حذفناها ايش؟ اضطرارا لالتقاء الساكنين. حذفناه لعلة صرفية التقاء ساكنين، لما هو موجود قاعد تقدير مقدر الواو، لأن لو قلنا ما فيش واو الفعل مع شدة فاعل، وهل في فعل مفاعل؟ لا فهمتوا؟ هاي حاضر هم يشوفوا حتى بيدخلوا لكم إن شاء الله زيكم خير واجد غصوا نعاودوا ها يقول فعل مضارع مرفوع يتزرد عن نصب الجابر علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي ثلاث متماثلات ها والواو المحذوفه للالتقاء الساكنين في محرفه فعل في محرفه فعل في وحده في اخر الفتح ايوه ايش هي لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله لا تدخلن لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين ولا شكلها يا ولا اصل ايش قلت يا محمد تدخلون اصل الفعل تدخلون أصل الفعل تدخلونه جد نون توكيد طبعا نون توكيد نونين واحدة ساكنة واحدة مفتوحة ثلاث نونات لا بد من حذف هذه لا مفر صار ساكنين لا بد من حذف الواو طب ها ماذا بقى لنا هنا ايش نقول تو هنا فعل مضارع مرفوع تجردي عن ناصب وجزم في قبل ناصب ولا جازم شوف الآية كلها لا تجد فيها لا ناصب ولا جزم فعل مضارع مرفوع تجردي عن ناصب وجزم علامة رفعه النون المحذوفة لكراهة توالي ثلاث زوايا والواو المحذوفة للتقاء الساكنين في محرر رفع في محرر رفع نعم لو صبرتم لن يثبتم لو صبرتم لو جزم زي ما قلت طيب كثيرات ان تو بعدين انت تقولوا ايش بدنا هي تو دوروا في استهداف ايش يجيكم صح بعدين سلام عليكم. ها فيه في واحده بياخذ القصر بياخذ القصر ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ترفع فعلت فانك اذا من الظالمين ولا يسدنك ولا يسدنك لا تقول صدقنا يعني لا نقول لا نقول عن آيات اللي بعد ولا يصدنك هيك مفتوح نعم نعم نعم ولا يصدنك ده شد الدال صدق أيوة ها أنت رأيي يقول لك عشان أصل في عيد ولا يصدون يصدونك أصل في عيد يصدونك سمعت أنا سمعت في واحد قاله من التكين يصدون أصل في عيد يصدون هذه أصل فعل فعل خاص الفعل يصدون يصد وهذه هو جمع طبعا هنا في حاجة بس زائد على الأولى شجتنا هذه اللام هذه لام الناهية هذه لام الناهية لام الناهية تجزم الفعل المضارع شو علم جزمة عد منه جت بعد النون توكيد توكيد لم جت نون التوكيد طار الواو يصدونك ونضمنا دال صدنا ضمنا دال والكاف هذه طبعا مفعول به زائد على الفعل واقع ها يصدون يصدونك يصدونك فعل مضارع مرفوع لتدرون به الزوم ايوه فعل مضارع مزوم بلام الناهيه ها فعل مضارع مزوم بلام الناهيه وعلامه جزمه حذف النون والواو المحذوفه لالتقاء الساكنين في محل رفع فعل والكاف مفعول به كيف أقول؟ في القرآن في القرآن كثيرة تكون هذه إن شاء الله تمر عليها وتعرفوا. بيش تعرفوا نون التوكيد المباشر ونون التوكيد غير المباشر. واضح؟ يعني غير المباشر يكون في الأفعال الخمسة. في الأفعال الخمسة لأن فيه آخر الفعل تصل به وفي خمسة. صل الربع. لا بزاد شوي خلاص نكمل الدرس معنا. كمل إن شاء الله. يب أصل يصدون أصل الفعل يصدون أنت كتبها قبل كم مرة نعم بس مرة واحدة غريبة أنت قلم واحد بس غريبة ها أنت سالب قلال يصدون أصل هكذا جد قلت عليها اللام هذه اللام هذه لام شنو النهية لا نهية طبعا لا نهية من جواز المضارع تو بنجزوها على شنو علم جزمة حيكون حد النون لأنه من أفعال خمسة يلزم بحد النون بعدين جدنا نون توكيد نون توكيد نونين أولها ساكن حذفنا الواو الالتقاء ساكنين وضمنا الدال حتى تكون دلالة على المحذوف والكاف هذه باقية بالفعل طبعا ما لهاش علاقة هذه مفعول بها أصلا واضحة؟ قلت عندكم عمزة؟ في رمضان مزوم بلام نعم؟ في رمضان مزوم بلام ناهية شنو؟ مزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل والكاف مفعول به نعم واضح هيك توا؟ عرفت نون التوكيد المباشرة ونون التوكيد غير مباشرة؟ واضح يلا تو خلينا احنا يبنى مع السكون مع نون النسوة يبنى على الفتح مع نون التوكيد المباشر مع نون التوكيد المباشرة نعم يلا فيما عدا ذلك هو معرب فيما عدا ذلك هو معرب ايش يعني معرب مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض أقول يا محمد ها باه يجيبها أنت مرتبة شوي هو ما دام قلنا معرب يا بيكون يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم ما فيش مخفوض والله فيه لا يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم باش نقول ينصب إذا سبقه ناصب شكي ويجزم إذا سبقه جازم ويرفع إذا تجرد عنهما شكي يلا اكتبوها ها فيما عدا ذلك هو معرب ينصب بناصب أو ينصب إذا سبقه ناصب ويجزم إذا سبق أو جازم، أو يجزم بالجازم ويرفع إذا تجرد عنهما أو جرد منهما، إذا سبق أو جازم. ويرفع إذا تجرد عنهما أو جرد منهما، يعني من الناصب والجزم. نعم غير مباشر النون، غير مباشر في الأفعال الخمسة. آخر الفعل، آخر الفعل، نعم آخر الفعل، نعم ضبط آخر الفعل. هل هو تو أنت من الجيف تدخل لنا تجي آخر الفعل مضموم والنون هذه نون التوكيد، كيف صار؟ إحنا يقول نبنى على الفتح، ليش ما بناش على الفتح؟ أصله تدخلون، لاحظت أنتم أصلا تشوفوا هي أول هود بدأت هدينا تمنيت أن يستحضرنا الآية كتبناها الثلاثة بجرس بعضها يضحن واضح فيه الفرق في شاسع جدا. طبعا واضح هكي، ها إن شاء الله المرجع يجيبونا زي هدينا تو جيبونا أفعال زي لا يقولن ولا تدخلن ولا يصدن، كثيرات في القرآن. نعم ماذا بيكم اللي يجيب دي ما يجيب اللي بعد الآية حتى نشوفه هل